إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان خطبتنا لهذا اليوم هو تفسير كلمة لا إله إلا الله. تفسير الكلمة الطيبة، الكلمة التي لا سبيل لأحد في النجاة من النار وفي دخول الجنة يوم القيامة إلا بها، لا إله إلا الله، التي من أجلها قامت السماوات والأرض، وخلق الله جل وعلا الإنس والجن. قبل أن نفيض في تفسيرها ونتكلم على معناها، إليكم هذه الحقائق عباد الله، حقائق تعلمونها، فليتذكر الناس ولينتبه الغافل. الله هو الخالق سبحانه، قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله هو الرازق، قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله هو المدبر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذه من ضمن عقيدة المسلمين التي لا يشكون فيها ولا يرتابون، علمنا ذلك وأيقنا به، فكان ماذا؟ هل ينفع أن نقف عند هذا الحد؟ هل ينفع أن نقنع بهذا الاعتقاد وحده؟ هل ينجينا عند الله ويجعلنا في عداد الموحدين المسلمين أن نعتقد هذا الاعتقاد فحسب، فنقف عنده ولا نضيف إليه شيئا آخر؟ قد تستغرب إذا قلت لك الجواب لا، كلا، لا ينفع أن تقف هاهنا حتى يدفعك هذا الاعتقاد، وذلكم اليقين، أن يدفعك إلى الغاية التي خلقت من أجلها، وإلى الهدف الذي وجدت به أن يدفعك هذا الاعتقاد إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة المقصود منها أن يتوجه قلبك إلى الله وأن يميل إليه وحده لا شريك له، فلا تعبد إلا الله ولا تتوجه إلى أحد سواه، فلا تدعو إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تستغيث إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله. هذا هو المطلوب، وهي نتيجة حتمية طبيعية للاعتقاد الأول الذي ذكرناه لكم، وهو أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده. تأمل بالله عليك، لو أن هذا الاعتقاد الذي ذكرت لك كان منك على بال ودائما كان نصب عينيك وفي قلبك وفي جميع حياتك، تأمل، إذا علمت أن الله جل وعلا هو الخالق، أتعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني بالنسبة إليك أنه كما خلقك وأوجدك قادر على أن يعدمك ويفنيك، كما أنه أحياك فهو قادر على أن يميتك، كما أنه أعطاك السمع والبصر والجوارح والفؤاد قادر على أن يسلبك ذلك كله. إذا علمت أن الله جل وعلا هو الرازق، فماذا يعني ذلك لك؟ إن ذلك يعني أن الماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله بل والهواء الذي تتنفسه واللباس الذي تلبسه والمسكن الذي تأوي إليه كل ذلك رزق من الله، فلو شاء زادك ولو شاء نقصك ولو شاء أعطاك ولو شاء منعك. إن إيمانك بأن الله جل وعلا هو المدبر، فهذا يعني لك أنه لا صلاح لك إلا بالله ولا توفيق لك إلا بالله، وأن كل عضو من أعضائك بل كل ذرة من ذرات جسمك وكل نبضة من نبضات قلبك في يد الله وتحت تصرفه وأمره، فيفعل فيك ما يشاء. إذن فحياتك ووجودك وسمعك وبصرك وطعامك وشرابك وهواؤك الذي تتنفسه كل ذلك بيد الله، فهذا يحدث لك ويؤثر فيك ويدفعك إلى المطلوب منك. إن هذا يحدث في قلبك أنك لا تخاف إلا الله ولا ترجو أحدا سواه، وكيف لا يكون الأمر كذلك وإنه لا خالق إلا الله ولا يدبر إلا الله ولا قدير إلا الله ولا قوي إلا الله. يحدث لك كذلك أنك تتوكل عليه وحده وأنك تستعين به دون ما سواه، وأنك تؤمل منه الصلاح والفلاح والنجاة والرزق منه وحده سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، وهذا الذي خلقت من أجله. أخي في الله، اعلم أن اعتقاد بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر كان اعتقادا يعتقد به المشركون الذين أرسلت إليهم الرسل والذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم مشركون. ألم تسمع قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، سؤال موجه للمشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. تأمل، إجابة صحيحة، وكان تعقيب الله جل وعلا على تلكم الإجابة بالتقريع والذم شيء عجيب. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، بل يعتقدون ما هو أكثر من ذلك. قل للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسماهم الله جل وعلا فاسقين وأنكر عليهم أن يصرفون مع أنهم أجابوا بإجابات صحيحة واعتقادات يقينية صائبة. لماذا ذلك؟ لأن تلكم الاعتقادات الصحيحة ما دفعتهم إلى المطلوب منهم. فلما علموا أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو يحييهم ويميتهم، ما دفعهم ذلك إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، بل عبدوا الله وعبدوا غيره من عباد الله. لما دعوا الله ودعوا غيره، لما ذبحوا الأنعام ذبحوا لله وذبحوا لغيره، لما رجوا وخافوا وأملوا واستغاثوا استغاثوا بالله واستغاثوا بغيره، فكانوا إذا مشركين. فما نفعهم إيمانهم، بل كان ذلك حجة عليهم لا لهم. إذا علمت ذلك علمت معنى لا إله إلا الله، فإن معناها الذي دلت عليه وهدت إليه ليس هو كما يدندن بعضهم معناها لا خالق إلا الله، إذن لكان المشركون موحدين، وإذن لما اعترضوا على لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يؤمنون يوحدون؟ كلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فلا يؤمنون ويرفضون، لأن هذا يخالف اعتقادهم. فمعنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ولا تنبغي العبادة بكل صنوفها وألوانها، مما يكون في القلب وما يكون على الجوارح وما يكون باللسان، لا يجوز أن يصرف إلا للواحد الذي يستحق كل ذلك دون ما سواه إلا لله رب العالمين. فمعناها احفظه، معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يعظم الإيمان في قلبي وقلوبكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، لا بد كذلك أنت أيها المسلم أيها الموحد أن يدفعك اعتقادك في الله ومعرفتك بأسمائه وصفاته، أن تدفعك إلى أن تعلق قلبك بالله، وألا تتوجه إلا إليه، وألا تتوكل إلا عليه، وأن ترجو النصر والهدى والعزة والفلاح والخير كله منه وحده سبحانه. فإنك تعلم في اعتقادك أنه لا يقدر على ذلك إلا واحد، هو الله رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا أحد ينفعك ويضرك أو يضرك، لا أحد يستطيع أن يوصل النفع إليك أو يدفع عنك الضر إلا الله، فلا تدع غيره. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن المشرك لما أشرك بالله في العبادة وفي التوجه قد ظلم نفسه ووقع في أشد أنواع الظلم، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إنه لما عبد الله وعبد معه غيره كأنه ساوى بفعله المخلوق بالخالق والمرزوق بالرازق والمربوب بالرب، وساوى الضعيف الحقير الذليل المحتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظات حياته، ساواه بالعظيم الغني عن خلقه وعن كل ما سواه. جعل الذي هذا المشرك جعل الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ساواه بالذي له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وإذا أمسك عنهم فلا مرسل له من بعده، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي لا شبيه له ولا ند له ولا ضد له ولا كفوا له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك كان المشرك أظلم الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم، وكان الشرك أقبح القبيحات وأنكر المنكرات، لذلك رتب الله جل وعلا عليه ما لم يرتب على غيره. فالشرك إذا مات الإنسان عليه فإنه لن يغفر الله جل وعلا له، بخلاف غيره من المعاصي إذا مات الإنسان عليها من غير توبة فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عذب وإن شاء غفر وعفى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن المشرك ولو أشرك بعمل واحد فإنه يكون قد حبط عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن المشرك إذا وافى ربه بشركه ولم يتب منه قبل أن يموت فإن مصيره إلى النار خالدا فيها أبدا والجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله جل وعلا أن يعظم التوحيد في قلوبنا، أسأله سبحانه أن يجعلنا من المخلصين له الدين، أسأله سبحانه أن يحيينا موحدين وأن يميتنا على التوحيد وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.